بيننا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ثم أحمد الله جل وعلا أن يسر لنا الاجتماع للكلام عن صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اختصهم الله تعالى بصحبة خير رسله وخاتم أنبيائه، وأسأل الله جل وعلا كما يسر لنا الاجتماع للحديث عنهم وتقديرا لقدرهم وإعلانا لمحبتهم، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته مع الأنبياء الأبرار والشهداء الأطهار. وأسأل الله أيضا أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور، ويجزي أخي أيضا فضيلة الإمام ومن معه من الإخوة الكرام الذين يقومون بتنسيق هذه اللقاءات، أسأل الله تعالى أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، اختص الله تعالى أمتنا بأن جعلها هي خاتم الأمم، وهي والمبعوث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. واختص الله تعالى أيضا هذه الأمة بأن دينها منسوب إلى الله جل وعلا وإلى غير بشر، بمعنى أنك إذا جئت إلى الأديان الأخرى مثلا إلى المسيحية فتجد أنها منسوبة إلى المسيح، تأتي إلى اليهودية منسوبة إلى يهودا، حتى إلى الأديان التي هي غير السماوية كالبوذية منسوبة إلى بوذا وإلى غير ذلك. لكن تعال إلى الإسلام لا تجد أننا نسمى بالمحمديين، وإنما نسمى بالمسلمين. اختص الله تعالى هذه الأمة بهذه الخاصية، وأيضا اختص الله تعالى الأمة أن جعل نبيها وخاتم الأنبياء وجعل رسالته عامة لجميع الناس، ولذلك أوجب الله تعالى على الجميع أن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن رسالته عامة للناس، أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجعل الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أصحابا أخيارا مدحهم الله تعالى في كتابه، فقال الله جل وعلا: محمد رسول الله، ثم قال: والذين معه. من هم الذين معه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأنس وسلمان الفارسي وصهيب الرومي إلى غير ذلك. ما حالهم يا ربي؟ قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حالهم في نصرة الدين وحالهم في التعامل مع بعضهم البعض، كانوا رحماء بينهم، لا يحمل أحدهم حقدا على الآخر أو ضغينة عليه أو يكيد له أو يبخل عليه بجاهه أو بماله. ثم بين الله عز وجل أيضا علاقتهم به جل وعلا في عبادتهم، فقال سبحانه: تراهم ركعا سجدا. فهم جمعوا ما بين الرحمة فيما بين بعضهم البعض، وجمعوا ما بين الجهاد والشجاعة والجرأة فيه. أيضا هم بينهم وبين الله تعالى من العبادة والذل والقرب بينهم الشيء الكثير الذي جعل الله تعالى يمدحهم به في كتابه. وبين الله جل وعلا فضلهم من المهاجرين ومن الأنصار، وبين الله تعالى ائتلافهم، والنبي عليه الصلاة والسلام مدحهم. كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. لو جاء واحد إلى جبل أحد اللي طوله أكثر من 6 كيلومتر وارتفاعه شاهق جدا، لو جاء إنسان وتحول له هذا الجبل العظيم ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله، وجاء صحابي وأنفق ملء كف واحدة فقط ذهبا في سبيل الله، فإنما أنفقه الصحابي يكون أفضل مما أنفقه هذا الرجل، وذلك لشرف الصحبة. صحبتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام هي صحبة شريفة وهو مقام عظيم، ولولا أن فيهم خيرا لما اختارهم الله تعالى لصحبة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يثني عليهم في العموم ويثني أيضا على أفرادهم. تعالوا اليوم نتكلم عن واحد من هؤلاء الصحابة الكرام. هذا الصحابي له قصة غريبة، وقد جاء الله تعالى به من بلاد بعيدة حتى التقى بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقع له من المواقف في حياته الشيء الكثير. تعرف على أقوام ظنهم عبادا، ثم اكتشف أنهم لصوص أقبل إلى قوم ظنهم مسافرين يحملونه معهم، فإذا هم أيضا لصوص سرقوه وسرقوا ماله ثم باعوه على أنه عبد مملوك. اشتغل عند يهودي ثم باعه إلى يهودي آخر مع أنه لم يكن فقيرا، إنما كان ابن رجل له جاهه وله مقامه عند قومه. تعالوا نتحدث عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، من كرامته. وكان سلمان فقيها، يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: التمس العلم عند أربعة رهط، يعني يقول أعلم الصحابة أربعة، وذكر منهم سلمان رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا أبو هريرة يقول: يكفي سلمان أنه جمع الكتابين. سلمان جمع الكتابين، يعني تعلم الإنجيل وفقهه وتعلم ما فيه، ثم أسلم وتعلم القرآن، فهو أعلم الصحابة فيما يتعلق بدين النصرانية ودين الإسلام أيضا. وكذلك سلمان كان فقيها في الصحابة وله مقامه. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام والمهاجرين والأنصار، مر يوما سلمان الفارسي إلى بيت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فلاحظ أن امرأة أبي الدرداء متبذلة في لباسها، بمعنى أنها لم تلبس لباسا حسنا لزوجها، وكان هذا قبل أن يفرض عليهم الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب على النساء كان الرجل يدخل إلى بيت الآخر عادي، إنما يمتنع عن الدخول في أوقات معينة، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. أما الأوقات العادية مثلا بعد العصر بعد المغرب يدخل سلام عليكم ويدخل، ما كان في حجاب على النساء. لما فرض الحجاب صار الرجل لابد أن يستأذن لأجل أن تتحجب النساء عنه. فكان الصحابة رضي الله عنهم قد أنزل الله تعالى عليهم الأحكام الشرعية، أنزلها الله تعالى بالتدريج، الصلاة نزلت بعد بداية الإسلام بعد نزول التوحيد، الصوم نزل أيضا بعد الهجرة، الحج نزل متأخرا، الزكاة من ذلك أيضا الحجاب. مر يوم من الأيام سلمان قبل أن يفرض الحجاب، وإذا امرأة أبي الدرداء غير معتنية بلبسها وببيتها، فسألها قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له فينا. قال: وما ذاك؟ قالت: لا يقربني ولا يجالسني. فكأنها تقول: أتزين لمن؟ ما دام الرجل ما يقربني ولا ينام معي ولا يجالسني ولا يآكلني ولا يشاربني، أتزين لمن؟ فقال: وما ذاك؟ قالت: يقوم الليل ويصوم النهار، من يوم يؤذن العشاء وهو في محرابه يصلي إلى الفجر، وإذا أصبح بعد الفجر بدل ما يجالسني ويلاطفني يصبح صائما. فجاء سلمان إلى أبي الدرداء وقال: إني أبيت عندك الليلة. فلما كان من الليل أقبل سلمان إلى أبي الدرداء وتعشى معه، ثم وضع أبو الدرداء له فراشه، ثم قام أبو الدرداء ليصلي، فقال له سلمان: نم. قال: لما؟ قال: نم. فنام، ثم أراد أن يقوم ليصلي فقال: نم. فنام حتى إذا بقي الثلث الأخير من الليل قال له: قم إن شئت الآن. فقام فصليا، فلما أصبح وصلى الفجر ورجع إلى البيت قرب أبو الدرداء إلى ضيفه الطعام، قال: كل. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك أن تأكل. فأكل فأفطر. ثم قال سلمان لأبي الدرداء، اسمع الفقه، قال: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، نفسك لها عليك حق أنك تأكلها تشربها أنها تنام ترتاح. قال: إن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك زوارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فمضى أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يشتكي سلمان: يا رسول الله، ما تركني أصلي ولا تركني أصوم، ولا، كأنه يشتكي. ثم أخبر أبو الدرداء نبينا صلى الله عليه وسلم بما قاله له سلمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. دلك هذا على فقهه. سلمان كانوا إذا انتسبوا فقال مثلا فلان من الصحابة: أنا فلان بن فلان بن فلان من قبيلة كذا، وقال الثاني: أما أنا ففلان بن فلان، فتفاخروا بالنسب. قالوا: وأنت يا سلمان، من أنت؟ من أبوك؟ وكان سلمان أعجميا وفارسي، جاء من بلاد فارس من إيران، فكان أعجميا فيقول أنا سلمان ابن الإسلام، أنا إذا بفتخر أبفتخر بالإسلام لن أفتخر بآباء وبأجداد. وكان اسمه قبل الإسلام مايه ابن بودخشان، اسم أعجمي، ثم بعد ذلك غيره لما دخل الإسلام. وبالمناسبة لا يجب أيها الإخوة والأخوات على الإنسان إذا أسلم أن يغير اسمه. أنا ألاحظ أحيانا لما يأتي أحد يعلن إسلامه فلبيني أو هندي أو كذا، فلما يسلم يكون اسمه جون ولا جاك ولا مايك ولا أي اسم أعجمي، ثم يقال لها ماذا تسمي نفسك بعد الإسلام؟ ترى ما يجب أنه يغير اسمه بعد الإسلام، وليس شرطا في إسلامه أنه يغير اسمه إلا إذا كان اسمه محرما. لو كان اسمه محرما عبد إبليس ونحوه من الأسماء نعم يغيره، أما إذا كان اسما جرت عليه عادتهم مثل ما ذكرت لكم من أمثلة فهذا لا يجب عليه أن يغير اسمه. بل إن بعض العلماء يقول إن الأولى أنه إذا أسلم واسمه جون وجان ومايك ونحو ذلك أنه الأولى أن يحتفظ باسمه الأول حتى يسهل عليه الدخول مع قومه في كل موطن، ويستطيع أن يدعوهم وأن يؤثر فيهم وأن يروا اسمه مايك وجون وأخلاقه حسنة ويحفظ الأمانة ولا يغتصب النساء ولا يسرق ونحو ذلك. فلذلك بل بعض هؤلاء إذا أسلم وقيل له غير اسمك وجد لذلك مشقة، لأنه لا بد أن يذهب إلى السفارة ويغير أيضا ربما اسمه في جوازه وشهاداته ووظيفته وعقوده، فلا يجب أن يغير اسمه، بل يقال احتفظ باسمك الأول لا يجب عليه. لكن لو أراد هو أن يغيره فلا بأس عليه في ذلك، لو أراد أن يغيره لا بأس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مدح سلمان رضي الله عنه في أحاديث كثيرة، من ذلك لما نزل قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فيها مدح للصحابة، التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا لبلغه أقوام من قوم هذا، وأشار إلى سلمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى سلمان وحديث كثيرة، روى 60 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي في خلافة عثمان. هذا مختصر تعريف عام بسلمان. طيب السؤال كيف أسلم سلمان؟ كيف تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ ما الذي جاء به من هناك من فارس؟ ما الذي أوصله إلى المدينة؟ تعالوا نتحدث عن ذلك بالتفصيل. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه كنت رجلا من أهل فارس من قرية من أهل أصفهان، من قرية يقال لها جي. أصفهان لا تزال موجودة إلى اليوم في إيران، بلدة معروفة. يقول وكان أبي هو دهقان القرية، هو العمدة اللي في القرية، إذا معناه أن سلمان كان ابن تجار، ما هو بواحد فقير ومسكين وجاء يبحث عن عدل وعن عن عن زكاة، لا، رجل أصلا ربى في تجارة وفي مال، أبوه هو عمدة القرية. يقول وكنت أحب خلق الله إلى أبي، كان أبوه يحبه حبا شديدا. يقول فلم يزل حبه بي من شدة حب الأب لسلمان حبسني في البيت كما تحبس الجارية. هذا مثل مثلا لو شخص كبر سنه جدا ثم رزق بغلام وهو مثلا ما يأتيه عيال، ولما تقدم به السن جدا رزق بولد، تجده يتعلق بهذا الولد تعلقا عظيما، حتى لو وصل مثلا عمر هالولد إلى 6 سنوات 7 سنوات ربما أبوه يقول لا أخرج راسه، أخرج سنة، أخرج سنتين، خايف عليه، خلوه معي دائما، يريد أن يفارقه من شدة محبته له. أبو سلمان كان يحب حبا عظيما لدرجة أن حابسه في البيت مثل ما يحبس البنت، يقول كما تحبس الجارية. يقول فجلست في البيت وأرى أبي يشعل النار دائما، لأنهم يعبدون النار فلا يريدون النار أن تنطفئ أبدا لأنها ربهم، ويرون أن ربهم إذا انطفأ خربت الدنيا، فيصعون فيها من الحطب حتى تظل 24 ساعة تشتعل. يقول فصرت أنا الذي أعتني بالنار، ما دامني جالس في البيت صرت قاطن النار الذي يوقدها فلا يجعلها تخبو ساعة. وكان سلمان رضي الله عنه صاحب همة عالية منذ القديم. يقول وكانت لأبي ضيعة عظيمة، أبوه عنده مزرعة في مكان آخر، وأبوه في كل يوم يخرج إلى مزرعته وينظر للعمال ويرجع. يوم من الأيام انشغل أبوه ببناء في البيت، إما يبنون غرف أو يبنون شيئا وعنده من يشتغل له، لكن المزرعة لا بد أحد يذهب إليها. فقال لي يا سلمان، هذه أول مرة في حياة سلمان يكلفه أبوه بشيء. العادة أبوه خايف عليه، وسلمان جالس آكل شارب في هذا المكان وقاطل للنار ولا يكلفه أبوه بشيء. اليوم الأب احتاجه، وكان في هذا الخروج لسلمان طلع للدنيا وتعرف عليها. يقول فانشغل أبي ببنيان له يوما، انشغل عن الذهاب إلى مزرعته، فقال لي يا سلمان إني قد شغلت ببناء هذا اليوم، فاذهب إلى ضيعتي فاطلعها، يعني اذهب وانظر إلى حالها وافعل فيها كذا وكذا. أمر بأشياء. خرج سلمان أول مرة في حياته يطلع من البيت، جعل ينظر إلى الدنيا فيها أسواق وفيها أمور، وهو في الطريق إلى الضيعة مر بكنيسة، وكان هذا قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، كان لا يزال في ناس على بقايا دين عيسى عليه السلام، فالكنائس كانت موجودة. فمر بكنيسة ونظر، وإذا في ناس يصلون ويقرؤون، وسمع أصواتهم وتعجب، أول مرة في حياته يسمع هذا. فجاء سلمان ودخل وأخذ ينظر إليهم، فأعجبه شأنهم، أعجبه هدوءهم وقراءتهم، كانوا يقرؤون من الإنجيل، فأعجبه ذلك وقال هذا أحسن من النار اللي أشعلها 24 ساعة وأنا لا تفقهني ولا تفهمني، بل تؤذيني بحرارتها. وجعل ينظر إليهم ويأنس بهم حتى غابت الشمس، وأبوه ينتظر أين ذهب الولد، تأخر الولد وهو ينتظر. يقول فلما أعجبتني صلاتهم قلت والله إن هذا الذي هم فيه خير مما نحن فيه. فسألتهم ما دينكم؟ فقالوا ديننا النصرانية. قلت أين أصل دينكم؟ أنا أريد أصل دين النصرانية، وين أجد العلماء وأجد العباد وين أجدهم؟ كما لو سألك واحد قال لك أين أصل دين الإسلام، تقول له مكة، لكنه انتشر. فقالوا له أصله في الشام. فرجع سلمان إلى البيت. انظر هل يوجد يا جماعة اليوم أشخاص مثل سلمان؟ بمعنى سلمان ما كان يدري عن الأديان، ما يعرف إلا دين واحد المجوسية، هو يظنه الدين الوحيد في العالم. هل يوجد ناس اليوم مثلا يعبد صنما ولا يدري في أديان أخرى؟ أو مثلا فيه ناس اليوم ما سمع عن الإسلام أصلا ولم يفهم شيئا، بل ما سمع كلمة إسلام؟ نعم، هذا موجود إلى اليوم في بلدان. أنا وقع لي شيء من ذلك. مرة كنت في جنوب أفريقيا فدخلت محلا وكان في شخص يشتغل عمره يمكن 30 أو سنة تقريبا أو أكثر بقليل، فقلت له ما اسمك؟ فقال اسمي جون. فقلت له ما ديانتك؟ قال النصرانية. قلت جون هل سمعت عن الإسلام؟ قال من؟ قلت الإسلام. هذا ما هو في غابة في أدغال أفريقيا، لا هذا في كيب تاون، تعتبر مدينة مشهورة ومعروفة. قال له ما سمعت عن الإسلام. قلت إيش تتوقع الإسلام؟ قال ما أدري والله إيش إسلام، ما أدري. قلت بعطيك 5 اختيارات، هذا وقع أمامي. قلت تتوقع الإسلام اسم دولة ولا اسم فريق كرة ولا ماركة سيارة ولا اسم نجم في السماء ولا اسم دين، وش تتوقع من هالخمسة؟ قال أظنها ماركة سيارة هكذا. قلت صحيح. قال عمري ما سمعت عن الإسلام. وأنا طبعا لا أعجب من ذلك، تدري ليش؟ الآن لو أقول لكم أيها الكرام ديانة الكونفوشوسية، أجزم أن عددا كبيرا منكم لم يسمع بها، مع أنه يدين بهذه الديانة 100 مليون في الصين، ديانة لها شعائرها وعندهم كتاب مقدس اسمها الكونفوشوسية، لكنك لم تسمع بها لأن القنوات التي تتابعها لم تتكلم عنها، مواقع الإنترنت اللي تدخلها لم تتكلم عنها، الكتب اللي تقرأها ما تكلمت عنها، الأشخاص اللي تخالطهم ما تكلموا عنها، وبالتالي لم يصل إليك أي معلومة عنها. أنا كيف عرفتها؟ لأني أصلا أدرس في الكلية، أدرس أديان وكذا، من ضمن المنهج يعني ندرسهم الأديان وكيف الرد عليها. لكن الإنسان العادي غير متخصص طبيعي أنه ما يعرف. هذا الرجل يشتغل في محل، القنوات اللي تابعها ما تكلمت عن الإسلام، البرامج التي يراها، الإنترنت، وبالتالي لم يسمع شيئا عن الإسلام. فالواجب علينا لما إنسان يسأل عن الإسلام، حتى لو سأل منتقدا، حتى لو قال لك الإسلام، يعني أنا قبل يمكن أسبوع تقريبا أو أسبوع ونصف كنت في الطائرة طالع القريات الفجر، وجاءني أحد المضيفين وقال يا شيخ معنا مضيفة كورية ما صار لها هنا فترة قليلة وتسألني عن الإسلام وكذا، وأنا والله يا شيخ ما عرفت أجاوبها، فممكن تتحدث معها؟ قلت لا بأس. قمت وجئت إليها، وكان واقف هو واقف واحد أيضا من الشباب من المضيفين، فقلت لها يا أختي يا أو يا موظفة، ما هي معلوماتك عن الإسلام؟ قالت والله أنا أعرف في الإسلام أنها اللي يأكل لحم خنزير يقتلونه، كذا هذه المعلومات اللي عندها، اللي يشرب خمر أيضا يقتلونه، أن حرام أن المرأة تتزوج من غير بلدها، يعني هي فهمت وقيل لها النظام أن مثلا السعودية ما تتزوج غير سعودي إلا مثلا بمعاملة طويلة بالداخلية، فهي فهمت أن الإسلام كذا، أن الإسلام أنت في بلد ما تتزوجين إلا من أهل بلدك. هذه معلومات عن الإسلام. قلت طيب لما كنت في كوريا ما عندك معلومات؟ قالت لا والله ما أحد أعطاني معلومات ولا أدري إيش الإسلام، لكني جئت هنا ورأيت أخلاق المسلمين ورأيت حجاب المضيفات فرغبت في الإسلام. ومن فضل الله وكرمه ومنته وإحسانه نقاش يمكن 10 دقائق عن الإسلام والتوحيد وفضل التوحيد وعبادة الله، وأن الإسلام جاء به كل الأنبياء، والإسلام يدعو إلى العدل ويدعو إلى كذا، فوالله ما هبطت الطائرة إلا وقد نطقت الشهادتين بفضل الله. فأنت لما يوفقك الله إلى يعني شخص يسألك عن الإسلام سواء من خلال أي وسيلة من الوسائل، حتى لو جاءك منتقدا للإسلام سابا له، ربما عنده معلومات أصلا خاطئة عن الإسلام. سلمان هنا لما سأل النصارى قال لهم أنتم ماذا تفعلون؟ ما دينكم؟ ما قالوا له مالك شغل اطلع برا، أنت عابد نار، أنت مجوسي، احنا أفضل منك اطلع برا، لا، وإنما حيوه واستقبلوه وتلطفوا معه حتى رغب في هذا الدين. فسلمان سألهم وقال لهم ما هذا الدين؟ فأخبروه بذلك. فلما أخبروه بهذا قالوا له إن أصل هذا الدين في الشام، أصل هذا الدين والعلماء من هذا الدين هؤلاء في الشام، فذهب إليه. وسبحان الله الأسباب التي تجذب الإنسان أصلا إلى الدين متنوعة. سلمان ما الذي جذبه هنا إلى ديانة النصرانية؟ لما رأى هدوءهم وسكينتهم جذبه ذلك. أحيانا بعض الناس تسأله ما الذي جذبك للإسلام، يقول لك والله يا أخي أنا جذبني النظام الاقتصادي في الإسلام عجيب، يحرم الربا، له دقة في تحريم الربا، ومعاملات المالية ضبطها، في شيء اسمه التورف، شيء اسمه بيع العينة، وشيء يا أخي أن لما رأيتها الدقة الشديدة عرفت أن هذا تنزيل من رب العالمين هذا الشر. فتجد أنه أصلا تخصصه اقتصاد وأعجب من هذه الناحية في الإسلام. تأتي إلى امرأة تقول إيش اللي دخلك في الإسلام؟ قالت والله قرأت عن حقوق المرأة في الإسلام وكيف أن الرجل لا بد أن يعتني بها وأعجبني الإسلام. تأتي إلى شخص آخر ما الذي أعجبك في الإسلام؟ أعجبني في الإسلام التوحيد، أنكم تعبدون إلها واحدا ما تعبدون أكثر. ولذلك نحن لما نطبق الإسلام في حياتنا، نطبق في أخلاقنا، نطبق في تعاملنا، نستطيع أن نجذب الناس جميعا بتعاملنا به وإعجابهم به. سألهم سلمان قال أين أصل هذا الدين؟ قالوا في الشام. وكان سلمان أصلا في نعمة وأبوه رئيس القرية، فرجع إلى بيته، فلما رآه أبوه ما راح المزرعة أصلا، فلما رآه أبوه قال يا بني لقد شغلت عليك، أين كنت؟ قال يا أبي لقد مررت بقوم يتعبدون ويصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من حالهم، صلاتهم أعجبتني. فقال له يا بني بقيت عندهم؟ قال نعم بقيت عندهم إلين غربت الشمس، بمعنى أن بقي وقتا طويلا ولم يذهب إلى المزرعة. يقول فقال لي أبي يا بني إن هذا الدين الذي نحن فيه، يعني المجوسية، خير من دينهم فلا تتبعهم. قلت بل دينهم خير من ديننا. يقول فلما رأى أبي ذلك أقبل إلي وأدخلني البيت وقيدني. قال المسألة ما عاد فيها اجلس البيت لا تطلع، أخاف تطلع وتذهب تغير دينك. يقول فقيدني بالسلاسل في البيت. يقول فأرسلت إلى النصارى. شوف سبحان الله، يعني حرصه على إذا قذف الله تعالى الهداية في قلب الإنسان. وسلمان العجيب تعرض له عدة أمور تجعله يترك الدين ومع ذلك ثابت. هذا أول شيء، أن الأب ربطه وقال له اجلس في البيت وأنا أبوك وأنا اللي يتحكم فيك. يقول فأرسلت إليه قلت لهم إذا مر بكم ركب تجار أقبلوا من الشام إلى فارس ثم أرادوا الرجوع فأخبروني. هو يريد أنه يسافر إلى الشام، لكن يعلم أنه لا يمكن يسافر إلى الشام إلا مع مجموعة، والمجموعة هذه غالبا تجار يأتون من الشام يبيعون مثلا زيت ونحو ذلك في خراسان في فارس ثم يعودون. فقال لهم سلمان أي مجموعة تأتي أخبروني حتى أركب معهم وأرجع. طبعا أرسل بعض من عنده، فقالوا له نعم. فجلس سلمان ينتظر. يقول فما هو إلا أيام حتى أرسلوا إلي وقالوا لي قد قدم ركب تجار من الشام. يقول فأرسلت إليهم قلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع فأخبروني. لأن التجار إذا جاءوا من الشام بيجلسون على الأقل 4 أيام 5 أيام في إيران في فارس، يبيعون ويشترون بعدين يأخذون بضاعة جديدة. فسلمان ما يريد يطلع الآن، لأن لو جلس 4-5 أيام في المدينة سيجده أبوه، فهو يريد مع طلوعهم أن يخرج إليه. والعجيب هنا شو سبحان الله، هؤلاء النصارى الذين أرسل إليهم سلمان ما أهملوه. لما قال لهم إذا في ركب بيذهب أخبروني ما نسوا سلمان، أخبروه. وذلك مع الأسف اليوم يعني تجد بعض الناس لا ينشط للدعوة إلى الإسلام ولا الاهتمام بالمهتدين الجدد. يعني أحد الإخوة يقول وقفت عند محطة بنزين فأسأل العامل، قلت له ما ديانتك؟ قال أنا ديانتي بوذي. قلت خلاص أنا أجيب لك كتب عن الإسلام. يقول فتغير وجهه وقال لي أنت كذاب. ليش كذاب؟ قال كلكم كذابين، كل نفر كذاب. قلت ليش؟ قال أنا صار لي 5 سنين هنا كل واحد يقول لي بجيب لك كتب عن الإسلام ولا حد جاب لي كتب عن الإسلام. سبحان الله، ما في اهتمام بالمهتدي. بل يحدثني أحد الإخوة يعمل في المطار تبع مكتب الدعوة، وعندهم مكتب هناك يشتغل وقت استقبال الطائرات اللي تأتي من الدول التي يأتي منها خادمات وسائقون ويعطونهم كتب وكذا، وأيضا عند سفرهم يعطونهم. يقول فجئت إلى كان في خادمات طالعات اندونيسيا فنعطيهم كتب في العقيدة والتوحيد. يقول فجئت إلى إحداهن وعطيتها كيس. يقول فكان معها المرأة اللي تشتغل عندها الكفيلة أو كذا. قالت وش هذا؟ وش تعطيها هي بتسافر وش هذا؟ وهي خلاص بتسافر لأهلها، يعني ما هو بجاية، مسافرة طالعة اندونيسيا. فقلت لها هذه كتب دين. قالت ما تبغى كتب دين، ما تبي، رجعي ما تبغى كتب دين. قلت وش دخلك في الموضوع؟ كتب في العقيدة خليها تأخذها. قالت ما تبغى كتب دين خليها تركي. فرجعت الكيس. يقول والله جلس أنظر إليها، يعني هذه تصد عن سبيل الله لهالدرجة، وماذا يضرها أن تأخذ كتب دين وهي طالعة لأندونيسيا؟ ما هي بداخل بيتك الآن. يقول فانشغلت المرأة تروح تصلح الجواز أو كذا، فجاءت الخادمة بنفسها قالت هذه ماما ما في كويس، أعطني كتب الدين. يقول فأعطيتها وزدتها مصحفين مترجمات لأهلها. فتعجب سبحان الله لما ترى بعض الناس بدل ما يحرص على المهتدي الجديد ويتابعه ويتصل بها وش أخبارك، عساك قرأت الكتب ولا ما قرأتها، أجيب لك كتب ثانية يمكن تقنعك أكثر. اهتم يا أخي بالمهتدي، إذا رأيت واحد مقبل ولو بشيء يسير اهتم به، أعطيه اهتماما. هؤلاء النصارى ما أهملوا سلمان. سلمان رجع لبيته ما قالوا ما نبغى نتورط، لا أرسلوا له قالوا ترى في ناس تجار جاءوا من الشام، ها تطلع تتعلم الدين؟ قال إذا انتهوا من تجارتهم أخبروني. انتهوا من تجارتهم فأرسلوا إليه مرة أخرى ما أهملوه، قالوا ترى التجار خلصوا، ها هو بيمشون إذا تريد تركب معهم. يقول فتخلصت من قيدي. عنده طبعا من يمكن أن يساعده، البيت فيه نساء، ربما فيه أمه فيه أخواته، فيه عبيد مماليك، فيه يعني من يرحمه ويرحم حاله، مربط عشان إيش. فيقول فتخلصت من قيدي وحللته وذهبت حتى وصلت إلى هناك، حتى وصلت إلى الشام. نزل الشام، تلفت أول مرة يدخل الشام، فقال للناس في الشارع يسألهم يقول: من خير أهل دينكم؟ من أحسن واحد في الدين عندكم؟ قالوا: لخير ديننا الأسقف في الكنيسة. شوف، عندنا واحد قسيس في الكنيسة، أسقف، راهب، عابد، هذا أحسن واحد في الدين. يقول: فجئت إليه وقلت له: إني قد رغبت في دينكم، أنا جئت من فارس وجئت راغبا في دينكم، فهل تقبلني أخدمك وأتعلم منك وأصلي معك؟ قال: نعم. خادم جاهز؟ نعم. يقول: فدخلت عنده، فكان هذا الأسقف رجل سوء، منافق، يظهر أمامهم الدين وكذا وهو منافق. كان يأمرهم بالصدقة، يقوم يلقي عليهم خطبة عن الأيتام والمساكين والفقراء والمحتاجين ويرغبهم فيها، فإذا أعطوه الصدقة أخذها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. يرى سلمان المساكين الضعف يأتون إليه يقولون: يا أسقف صدق علينا. ويقول: والله ما عندي شيء. وسلمان يرى الأموال تدخل عنده. يقول: وكان يعبأ الأموال في جرار الجرة، يعبأ الذهب ويدفنها. سبحان الله. طيب أنت ماذا تستفيد منها؟ هكذا بس جمع لهذا المال ومنع عن أصحابه. يقول: حتى أبغضته بغضا شديدا، كرهت هذا المنافق. يقول: فمر بي وقت فمات، فلما مات أقبلوا إليه ليدفنوه، هذا الأسقف، هذا العابد حقنا، هذا إمامنا وشيخنا. يقول: فلما أقبلوا ليدفنوه قلت لهم: لا تفعلوا، ما يستحق الإكرام، لا تفعلوا. قالوا: لما؟ قلت: إنه رجل سوء. قالوا: وما أدراك؟ قلت: يأمركم بالصدقة على المساكين ووالله ما يعطي المساكين شيئا. قالوا: فما أدراك يعني؟ أعطنا دليل. قلت: أنا أدلكم على ماله. فدللتهم على ماله. قال: فحفروا فوجدوا 7 قلال، 7 جرار مملوءة ذهبا، فعرفوا أموالهم. يعني اللي معطيه سوار لزوجته متصدق به، اللي معطيه حلق لبنته متصدق، عرفوا هذه فلوسنا وهذه ذهبنا. يقول: فصلبوه ورجموه بالحجارة. لكن ماذا يفيد بعد موته؟ طيب سؤال: ليش سلمان من البداية لما رأى الرجل يسرق ليش ما أخبرهم وهو حي؟ ليش ما جاء الرجل يتعبد وقال: يا جماعة لا تصدقون، ترى هذا حرام؟ ليش سكت عن ذلك حتى مات؟ لأن سلمان يعلم أنهم لن يصدقوه في البداية، هو رجل دخيل عليهم، ما يعرفونه، جاي من فارس وهذا شيخهم وإمامهم، فهم لن يصدقوه. وأيضا ربما لو قال لهم: تعالوا ما صدقوني، تعالوا شوفوا، ها هذا العابد حي قدامكم وهذه أمواله، ربما قال العابد: إن الله أمرني بذلك في المنام لأجل أن أشتري أبني بها، بدبر نفسه يعني. فسلمان يعلم أن موقفه ضعيف هنا، فلا يستطيع أن ينكر المنكر الكبير، فسكت، ما يستطيع أن يتعرض لها الأسقف. فرجموا ذلك الأسقف وجاءوا بأسقف آخر فوضعوه في مكانه. والعجيب يا جماعة أن سلمان ما اتخذ موقفا سلبيا من الدين، يعني لما جاء ما قال: هذا دينكم، شيخكم الكبير حرامي، والله برجع الدين الأول ورجع. لا، سلمان لا يحكم على الدين من خلال تصرفات أهله، يحكم على الدين من خلال النصوص، الإنجيل اللي كان موجود والشرائع. ولذلك نحن ينبغي أن ننتبه يا جماعة، يعني بعض الناس أحيانا يحكم على الإسلام من خلال تصرفات أهله. أنا أذكر واحد من الإخوة إمام مسجد في لندن، فخرج من مسجده وركب الأتوبيس، وعادة الأتوبيس يكون في بطاقة مثل بطاقة الصراف، تعبيها مثلا بمبلغ معين طول الشهر، وإذا ركبت تسحب السحبة وتجلس ويخصم من الرصيد. فإذا كان ما معك بطاقة تدفع له فلوس ويرجع لك ويعطيك تذكرة يوصلك. فدفع صاحبنا مبلغ ورجع له الباقي، فلما رجعنا وإذا هو قد زاده نص باوند يعني تقريبا يعني غلط في الحساب وعطاه نص باوند زيادة تقريبا 3 ريال. يقول صاحبي هذا أنا قرأت قصته وكتبها, يقول كان مظهري إمام, مظهري يعني لابس ثوب وطاقية واضح أني أنا إمام, فأخذت أعد الفلوس فإذا هم زودني نص باوند. قلت في نفسي أرجعها له؟ لا هذا كافر, وإذا صار كافر تسرقه, ما هم سرقونا, هذا ما سرقك, هل مسكين اللي سوق الباص ما سرق منك شيئا. طيب أشتري بها مصحف وحطه في المسجد, تشتري مصحف مال حرام أتصدق بها, تتصدق بحرام. يقول جلست يعني أعارك نفسي. يقول فلما وصلت إلى الموضع اللي أريده وأنا نازل مريت على السواق وقلت له تفضل هذا نص باوند, أنت أخطأت في الحساب تفضل هذا حسابك. يقول فالتفت إلي وقال ممتاز نجحت في الاختبار. قلت أي اختبار؟ قال أنا أسمع عن الإسلام أنه دين الصدق, دين الأمانة, دين الإحسان, ونقرأ هالكتب في هالكلام, وكلما تعاملت مع مسلم سرقني ويحتال علي ويدخل كذا يعني إني ما شفته ويركب الباص حرامية. فلما رأيتك أنت قلت في نفسي هذا الإمام الكبير حقهم, إن سرقني معناه كل الإسلام خطأ. يقول فأنت أنقذت الإسلام. هالرجل يقول بعد ذلك في آخر قصته, يقول فحمدت الله أني لم أبع الإسلام بنص باوند. هذا وهو بيتصدق به, ما هو ماخذ لنفسه. فالمقصود أننا ينبغي أن نعطي صورة حسنة. سلمان رضي الله عنه هنا ما قال هذا أسقفهم حرامي إذن هالدين باطل, لا صبر وقال الخطأ خطأ الأسقف ما هو خطأ الدين. يقول فلما جاءوا برجل آخر ووضعوه. ولذلك أنا أنبه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يعطي صورة رائعة عن الإسلام في تعامله, حتى في عنايته مظهره, حتى في رائحته, يعني تحس أن هذا هو الإسلام يمشي. نحن مطالبون أن نتبع ونقتدي في هذا. يقول سلمان رضي الله عنه جاءوا برجل آخر ووضعوه في مكانه, فوالله ما رأيت رجلا كان أزهد ولا أحسن منه, يعني يقصد قبل الإسلام. يقول وهو عابد في الليل والنهار فأحببته حبا لم أحبه أحدا قبله. وسبحان الله ترى يا جماعة الطاعة والعبادة يضع الله لك بها قبولا في قلوب الناس. صلاتك في الليل, كثرة الذكر, كثرة الاستغفار, النصح للخلق, الأمر المعروف النهي عن المنكر, طلب العلم, مجالس الذكر, بر الوالدين, يزرع الله لك بها قبولا في قلوب الناس. سلمان هذا الرجل العابد أحبه سلمان حبا عظيما. يقول فأقمت معه زمانا يخدمه ويتعبد. قال فحضرته الوفاة. طبعا أكثر الذين يأتيهم سلمان أصلا كبار في السن. فقلت له يا فلان إني كنت معك فأحببتك حبا لم أحبه أحدا قبلك, وقد حضرتك الوفاة, فإلى من توصي بي؟ أنا لازم واحد أكون معه ويعلمني الدين وأتواصل معه, إلى من توصي بي؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا على ما نحن عليه, إن الناس قد بدلوا وغيروا. النصارى يا ولدي الآن يقولون الله تعالى الثلاثة وعيسى ابن الله, ما غيروا وبدلوا, ما في أحد على التوحيد الحق الآن, ما تكاد أن تجد إلا رجلا بالموصل, عابد بالموصل بالعراق, اذهب إليه. يقول فلما مات ذهبت إلى ذلك الرجل, دخلت إليه في الموصل, قلت له إني كنت عند فلان وأوصى بي إليك. قال أقم عندي. قال فأقمت عنده فكنت أتعبد معه. فلما حضرته الوفاة اللي هو الثالث الآن, قلت له إني كنت عند فلان وفلان وفلان, فإلى من توصي بي؟ قال فقال لي والله ما أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا رجلا بنصيبين هناك جهة فلسطين, اذهب إليه. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته وأخبرته بأمري وصاحبي. قال أقم عندي. قال فأقمت عنده فكان رجلا صالحا, فلما نزل به الموت قلت له إلى من تأمر بي؟ أدبرني, أنا لازم أروح عند واحد أتعلم العبادة والطاعة. قال يا بني والله ما أعلم أحدا على ما نحن عليه من التوحيد، إفراد الله بالعبادة وأن عيسى نبي وليس ابن الله، ما في أحد على التوحيد إلا رجلا بعمورية فإنه على ما نحن عليه. عمورية هي في تركيا، وهي التي هي مهجورة اليوم، وهي التي وقع فيها القصة المشهورة ومعتصماها التي فتحها المعتصم، فتحت عام 223 للهجرة. يقول فذهبت إلى عمورية إلى رجل هناك وصرت أتعبد معه وطال بي العهد. ذاك يبدو أنه لا يزال في يعني صغير أو ما هو بشايب كثير. يقول فطال بي العهد فاكتسبت، بدأ يشتغل وكذا، فصار عندي بقرات وغنمات، صار عنده يعني مال. يقول فحضرته الوفاة فجئت إليه وقلت له ما كنت أقول لغيره، أنا كنت عند فلان وفلان، إلى من توصي بي؟ قال يا بني والله ما أعلم أحدا على ما نحن عليه. قلت انظر دبرني، يعني أروح مستعد أروح العراق أروح الشام، دبرني أريد عالم أجلس عنده. قال ما في أحد على ما نحن عليه أبدا، لكن قد أضلك زمان نبي سيبعث. قلت فما صفاته؟ يقول ترى قرب زمان النبي اللي بعد عيسى، قرب زمان نبي جديد بيبعث. قلت ما صفاته؟ قال مبعوث بدين إبراهيم الإسلام توحيد، يخرج بأرض العرب، لن تجده يطلع في فارس ولا في تركيا ولا في الشام، بأرض العرب، ثم يهاجر إلى أرض بين حرتين. الحرتان هي لو تذهب إلى المدينة اليوم بالطائرة تجد أنها تحيط بها حجارة بركانية سوداء يسمونها حرة، تجدها اليوم لو تكتبها بجوجل إيرث ولا غيره. يهاجر بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. قال سلمان فما علاماته؟ سلمان يحفظ. قال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل، اطلع الحين من تركيا، اطلع من عمورية واذهب إلى بلاد العرب، انتظر متى يطلع النبي. يقول فمات وغيب، فمكثت ما شاء الله أن أنفذ. جلس سلمان يتعبد لوحده، ثم مر بي نفر من كلب، من قبيلة كلب، تجار عرب. قلت لهم أنتم من العرب؟ قالوا نعم. قلت تحملوني إلى أرض العرب؟ بركب معكم بالقافلة بروح معكم الأرض العرب، لأنه ما يدل الطريق أيضا، طريق بر وديان. قالوا فما تعطينا أجرة؟ قلت أعطيكم كل بقراتي وغنمات، إن شئتوا أنكم تبيعونها وتأخذون ثمنها معكم ذهب أو تأخذونها معكم، لكن أعطيكم كل اللي أملكه بس وصلوني لأرض العرب. قال فأخذوني معه وأخذوا بقراتي وغنماتي. قال فلما وصلنا إلى وادي القرى في شمال المدينة، ما بعد وصلوا المدينة إلى الآن، في شمال المدينة، لما وصلنا إلى وادي القرى رأوا رجلا من اليهود فقالوا له إنا قد جئنا بعبد معنا تشتريه. هو بعبد مملوك، هو ابن عمدة القرية، هو رجل يعني حر. يقول فقلت ماذا؟ قال نعم أشتريه. قال فباعوني إليه، استسلم سلمان ماذا يفعل. يقول فكنت عنده في المهنة، أشتغل في النخل وأشتغل. يقول ورأيت النخل اللي عند باب وادي القرى فرجوت أن يكون هو البلد الذي ذكر لي صاحبه، لأن صاحبه قال له ترى النبي هذا بيهاجر إلى بلدة فيها نخل. يقول لما شفت النخل قلت إن شاء الله هذه البلدة. يقول فبينما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة. بدأ الآن سلمان يقترب من الهداية يعني إلى الإسلام. يقول فابتاعني منه، ابن عمه اللي جاء من المدينة راح يزور سيد سلمان اللي في وادي القرى وشرى سلمان وجاب سلمان للمدينة. يقول فلما رأيت المدينة ورأيت الحرتين، شفت الحجارة البركانية ورأيت النخل، أيقنت أنها المدينة التي ذكر لي صاحب. يقول فأقمت بها أشتغل في النخل عندها اليهود، وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة ولم أسمع به من شدة ما أنا فيه من الشغل، ما يحتك بأحد. يقول ولبث 13 سنة في مكة وأنا لا أدري عنه، وهاجر إلى المدينة وأنا لا أدري عنه. شوف اليهودي هذا كيف صاك عليه في هالبستان، ما يطلع مالك اللي تشتغل في النخل والماء، ما يدري الناس إيش عندهم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 13 سنة ما يدري سلمان، بل هاجر إلى المدينة وسلمان ما يدري كيف درى. يقول فبينما أنا يوما في رأس نخلة أشتغل، متعلق في رأس النخلة يشتغل في التمر، وسيدي في أصلها جالس، فأقبل إليه ابن عم له وجلس معه يهود يسولفون، فقال الزائر قال يا فلان، سلمان يدري ويسمع ويفهم عربي، قال يا فلان قاتل الله بني قيلة، بنو قيلة هم الأوس والخزرج، قيلة هذه جدتهم، جدة يعني متقدمة قبل سنوات طويلة لهم ينتسبون إليها، وكانت العرب إذا أرادوا أن يحقروا أحدا نسبوه إلى جدها أو إلى أم، تلقى واحد مثلا إذا بغى يقول فلان إذا أرادوا حقره ما يقول له مثلا اسمع يا ولد عبد الله، اسمع يا ولد أحمد، لا يقول له اسمع يا ولد فلانة. هكذا جرت عادة العرب، وإلا الانتساب إلى الأم ليس منقصة، الله جل وعلا يعني كرم النساء وبجلهن، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعرف لهن قدرهن، فسواء نسب إلى أمه أو إلى أبيه ما فيها منقصة يعني، لكن أنا أقول ما جرت عليه عادة العرب قديم. فهذا يقول قاتل الله بني قيلة، قال ما خبرهم؟ قال إنهم لمجتمعون بقباء، قبل لا يبنى مسجد قباء، حي قباء، على رجل قدم عليهم من مكة هاجر إليهم يزعمون أنه نبي. يوم سمع سلمان هالكلمة كأنك مفجر المكان تحته، يقول فأخذتني العرورة نفضة، يقول فكدت أن أسقط عليهم، قال فنزلت وأنا أنتفض وأقبلت عليه، قلت ما تقول أعد علي كلامك، قال فالتفت إلي سيدي ولك مني على وجهي، قال وما شأنك أنت، يعني ما هو بشغلك، حنا نسالف ما هو بشغلك، وما شأنك أنت، عد إلى شغلك. قال سلمان لا، إنما أردت أن أستثبت من شيء، أريد أن أتأكد من شيء، قال عد إلى شغلك. قال فصعدت النخلة مرة ثانية. يقول وهذا سبحان الله يدلك على الكبر عند اليهود عن اتباع الحق في التعامل مع الآخرين. يقول فلما أظلم الليل، الآن الصفات بدأت تكتمل عند سلمان، هذا هاجر إلى هالمكان، أرض فيها نخل فيها حرتان، كل شيء تمام، بقي يتأكد من 3 أشياء، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول فلما كان الليل جمعت شيئا عندي، أخذت تمر وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه في قباء، فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح معك أصحاب غرباء ذو حاجة، وهذا شيء قد أعددته للصدقة فهو صدقة عليكم، وحط تمر. يقول فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء إلى أصحابه وقال كلوا، ولم يأكل منه شيئا. قلت هذه واحدة. فلما كان من الغد جمعت شيئا، ولك أن تتخيل 24 ساعة هذه كيف قضاها سلمان من الترقب. يقول فجمعت شيئا آخر وجئت، وإذا هو صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فقلت إني قد رأيتك لم تأكل بالأمس، فهذا شيء أتيت به هدية وليس صدقة. قال فوضعه أمامه وأكل وقال لأصحابه كلوا. فقلت هذه الثانية، وبقيت الثالثة أن ينظر سلمان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لينظر خاتم النبوة، وخاتم النبوة هو يقول عرفها ابن القيم وجمع قال هو مثل بيضة الحجلة، مثل بيضة الطائر، صغير بروز في النص بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فيه بروز، يدل أن هذا نبي كذا الله جل وعلا جعلها صفة له. يسميه العلماء خاتم النبوة، كان عليه شيء من الشعر. لكن سلمان صعب يأتي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخلع ثوبك اشوف ظهرك، يعني محرج بالنسبة إليه. فكان يترقب فرصة. يقول فجئت إليه يوما وإذا هو ببقيع الغرقد في المقبرة، فاتبع جنازة أحد من أصحابه وعليه شملتان، ما عليه قميص، عليه مثل الإحرام إزار ورداء، حاط الرداء كده. قال فالصحابي طبعا هو كلثوم بن الهدم وهو أول من مات من الصحابة في المدينة، فجئت وسلمت عليه وجلست، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر ينتظرهم يحفرون. قال فقمت وراءه أحاول أن أنظر. قال فشعر بي النبي صلى الله عليه وسلم فحرك كتفيه وسقط الرداء عن ظهره. يقول فرأيت خاتم النبوة فانكذبت عليه وقبله، ضم النبي صلى الله عليه وسلم وضم ظهره. يقول وجعلت أقبله وأقبله وأبكي وأبكي والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. يقول حتى هدأت، اللي في قلبي من الشوق، أنا تارك أهلي من سنين أبحث عن الحق، واشتغلت عبد عند يهودي وبعدين عبد عند يهودي، وقاعد أخدم الأسقف الأول والثاني، ثم وصلت الآن إليك. يقول فأخذت أقبله وأبكي وهو صلى الله عليه وسلم تاركه حتى هدأ. ثم قال لي تحول، يعني تعال. قال فجئت إليه أمسح دمعي. قال ما خبرك؟ قلت إني من أهل فارس، وأبي هو دهقان القرية، أبوي مسؤول كبير وعمدة القرية، لكن كنا نعبد النار. وطلعت ورأيت ناس يتعبدون في كنيسة، ولما أردت أتعرف على دينهم حبسني أبوي. بعدين انطلقت من عنده وذهبت إلى أسقف وصار لص حرام، ثم طلعت الواحد في العراق، ثم طلعت الواحد في فلسطين، ثم طلعت الواحد في تركيا، ثم طلعت الواحد، ثم جئت ركبت مع عربي وصلوني فباعوني عبد مملوك، وأنا ابن تاجر من التجار، وأنا أبحث عنك وما دريت أنك بعثت، فأنا الآن بين يديك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم قصة سلمان، أعجب الثبات. ثم ذهب سلمان، أسلم وذهب يشتغل عبد مملوك، وانشغل بالرق. يقول شغلني الرق فلم أحضر معركة بدر ولا معركة أحد، لأن عبد مملوك ما يقدر يطلع الجهاد معه. يقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، سلمان يخلص شغله خلاص بعد غروب الشمس ما عاد في شغل، يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي عليه الصلاة والسلام يا سلمان كاتب، يعني اشتري نفسك من سيدك. قلت ما عندي. قال كاتب، يعني اكتب معه عقد بس وخبرني كم يبغى، كم يريد السيد. يقول فذهبت وكاتبت سيدي. السيد كان طماع، فقال له أريد 300 نخلة تحييها بالفقير، تدبر لي 300 نخلة وتزرعها لي في هالأرض، وأشترط عليك إن كلها تحيا ما يموت ولا واحدة منها، و40 أوقية ذهب. وين يأتي ب40 أوقية ذهب؟ يقول فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هذا قيمة 20 عبد، مو بعبد واحد. فقال عليه الصلاة والسلام أعين وأخاكم. فجعل الرجل يأتي بالنخلة والرجل يأتي بالأربع، الصحابة يأخذون من الفسائل النخل اللي عندهم في مزارعهم، حتى جمع 300 نخلة. شوف الفزعة من الصحابة والتبرع. يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب ففقر لها، اذهب واحفروا ولا تضع النخل حتى تخبرني. يقول فذهبت أنا والصحابة وحفرنا 300 حفرة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصار يأخذ النخلة ويحطها بيده، ويأتي النخلة الثانية ويحطها بيده، طبعا والصحابة يكملون الباقي يعني. حتى وضع النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة 300 نخلة، يقول سلمان فوالله ما ماتت واحدة منها، فأعطيتها النخل وبقي الذهب. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بصدقة بقطعة ذهب كأنها بيضة، فقال ادعو لي الغلام الفارسي. قال فجئت إليه، قال خذ أوفي بها صاحبك. قلت يا رسول الله وما تغني هذه؟ هو يبغى 40 وقية، هذه قليل. قال زن له، أنت أوزن وإن شاء الله بيسر. قال فجئت وضعتها في الميزان، وضعت في الميزان الآخر وزنه يعني أوقية وحده، فثقلت ما بعد، ما هو وزنها أكثر من أوقية. قال حتى وضعت 40 أوقية فتساوتا قدام اليهود. قال فأخذها مني، قال وأعتقت، فشهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول المعارك معركة الخندق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم ثبت أقدامهم واجمع كلمتهم وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا في مصر وإخواننا في العراق وفي كل مكان، اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا في بلدنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن تحمينا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما بقي